عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة القبرين، وهذا الحديث يعتبر حديثا عظيما اعتنى العلماء رحمهم الله به، فأورده المحدثون في باب الطهارة للتنبيه على ما تضمنه من مسائل وأحكام، واعتنى كذلك غيرهم من العلماء بإيراد هذا الحديث وذكره في مسائل القبر وما يثبته من أحكام ينبغي على المسلم أن يعتقدها. روى هذا الحديث الشريف حبر الأمة وترجمان القرآن، علم من أعلام المسلمين وإمام من أئمة الدين، أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، ولد رضي الله عنه وأرضاه في شعب أبي طالب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، ولذلك يعد من صغار الصحابة، ولكنه من كبارهم علما وفضلا وحلما ونبلا وفهما عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أردفه صلوات الله وسلامه عليه وعلمه وفهمه، فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فنعم الموصي ونعم الموصى. غرس في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم حب هذا الدين والاستمساك بحبل الله المتين والاعتصام بكتابه المبين، ونشأ رضي الله عنه وأرضاه نشأة صالحة حتى إنه بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فوجد الوضوء قد أعد له، فقال: من صنع هذا؟ قالوا: عبد الله. قال: اللهم فقهه في الدين. فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه وعلى عباده عظيما. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على العلم، فأحب كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزمهم، وقال لغلام من الأنصار: هلما نطلب العلم؟ فقال: إيه يا ابن عباس، أتسول لك نفسك أن تكون عالما؟ فتركه رضي الله عنه وأرضاه وأقبل على العلم بلسان سؤول وقلب عقول يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلزم دار زيد بن ثابت ولازمه وأخذ عنه الكتاب والسنة حتى ثبت عنه أنه كان يأتي بالهاجرة في شدة الظهيرة لكي يسأل عن مسائل الدين ويتفقه في شرع الله عز وجل، فكان ينام على عتبة الدار في شدة الظهيرة، وكان ينام على عتبة دار زيد في ظلمة السحر إجلالا للعلم وحبا للعلم والعلماء، ففتح الله عز وجل عليه، وكان يكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمونه، فكان إذا ركب زيد رضي الله عنه دابته أخذ بخطام الدابة ولم يلتفت إلى نسبه ولا إلى شرفه، ويقول: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. وقال رضي الله عنه: ذللت طالبا وعززت مطلوبا، فذل للعلم فأعزه الله بذلك، وأكرم العلم والعلماء، ففتح الله عز وجل عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتهل منهم، وكان في طلبه للعلم شديدا قويا مكبا عليه لا يسأم ولا يمل. ثبت في الرواية الصحيحة عنه أنه كان يسأل في المسألة الواحدة ما يقرب من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأم ولا يمل. ولما قيل له: كيف أصبحت عالما؟ قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه ويجلونه، ولا يعرف الفضل إلا أهله، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدنيه ويرفع مجلسه، فكان مجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرفع المهاجرين والأنصار، ويجعل أهل بدر أرفع الناس مجلسا عنده رضي الله عنه. فإذا دخل ابن عباس أكرمه ورفع مجلسه، حتى عتب عليه كبار السن في ذلك، فقالوا: أتدنيه وهو مثل أبنائنا؟ فامتحنهم بمسألة سورة النصر، وهي القصة المعروفة، فأظهر الله علم ابن عباس. ولذلك كان عامر بن سعد رضي الله عنه يقول: كانت المسألة تنزل بعمر فيقول: جاءت المعضلة وهذه مشكلة، فينزلها على ابن عباس ولا يعدو قوله رضي الله عنه وأرضاه. وكان مع هذا كله عابدا صالحا، قوام الليل صوام النهار. قال ابن أبي مليكة: صحبت عبد الله بن عباس من مكة إلى المدينة يصلي ركعتين ركعتين، فإذا كان من الليل قام نصف الليل رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا تلا كتاب الله بكى وأبكى وأخشع القلوب رضي الله عنه وأرضاه، ففي وجهه مثل الشراك من كثرة بكائه وتأثره بكتاب الله عز وجل. وكان إذا فسر كتاب الله فتح الله له القلوب والأسماع، فتأثرت ببيانه وعجبت مما فتح الله عليه من العلم والحلم والنور والبصيرة. وكان أبيض الوجه مشرقا من طاعة الله عز وجل. قال عطاء رحمه الله: والله ما نظرت إلى القمر ليلة البدر إلا ذكرت وجه عبد الله بن عباس. وكان كريما جوادا، نزل عليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد ضاقت عليه الدنيا، فأصابه دين 20,000 دينار، فنزل بابن عباس رضي الله عنه بالبصرة، فقال له ابن عباس: والله لأكرمنك كما كنت تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزله في بيته وأعطاه البيت بما فيه، وقال له: كم دينك؟ قال: 20,000. فأعطاه 20,000 و20,000، وأعطاه من العبيد ما لا يحصى كثرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه ويجلونه ويكرمونه ويعظمونه. ولذلك لما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بكى أبو هريرة بكاء شديدا، وقال: والله لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن عسى الله أن يجعل في ابن عباس لنا خلفا من زيد. وكان ما كان، ففتح الله عليه في علوم القرآن وعلوم الفقه والأحكام، وفتح الله عز وجل عليه في القبول بين الناس، فكان محبوبا بينهم حتى أدركته المنية 67 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. يقول رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين. القبران مثنى قبر، والقبر ما يدفن فيه الإنسان، جعله الله رحمة ببني آدم، ولذلك قال تعالى ثم أماته فأقبره، ودل على القبر ابن آدم حينما قتل أخاه، فبعث غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فدل الله ابن آدم أن يواري سوءة أخيه، فلو كان الناس لا يدفنون لعظمت البلوى، وذلك أن الأجساد تنهشها السباع وتعدو عليها الطير الجارحة، فيتضرر الناس بنتن الجيف، ويحصل في ذلك من البلاء ما الله به عليم. ولكن الله ستر عورة الآدمي ولطف به وأكرمه أنه يحسن إليه فيقبر في قبره. هذان القبران اللذان مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنهما كانا لمشركين، ولكنها رواية ضعيفة، والصحيح أنهما مسلمان. وقد جاء في بعضها أن القبرين كانا جديدين، فمر صلى الله عليه وسلم بالقبر وإذا به ينزل عليه الوحي، ويخبره الله عز وجل بأمر ما كان لأحد أن يطلع عليه لولا أن الله أطلعه. فنزل عليه الوحي من السماء أن تحت هذه الأرض عذابا ونكالا وجحيما، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، وفي رواية عذابا شديدا. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تضمن مسائل وأحكام، أولها إثبات عذاب القبر، وأهل السنة والجماعة ومذهبهم مذهب الحق يعتقدون أن القبور إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، لثبوت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولذلك قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فأخبر أنهم يعرضون على النار، وهذا عذاب دون العذاب، كما قال سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فأخبر سبحانه وتعالى أن دون عذاب الآخرة عذاب البرزخ، أن دون عذاب الآخرة عذاب البرزخ. ولذلك اعتقد أهل السنة والجماعة هذا لثبوت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أقوى هذه النصوص حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أجمع الأحاديث، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لكي يدفن أنصاري، فجلس صلوات الله وسلامه عليه ينتظر أن يحفر القبر ويدفن الرجل، فتحلق حوله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فنكت صلوات الله وسلامه عليه بعود وقال أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فينزل إليه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه وأحبها إليه، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها حتى تنتهي إلى ما شاء الله فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه، وفي رواية فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقولان له: ما علمك؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا منها يأتيه من روحها وريحانها. وأما الكافر فيأتيه رجل كأحسن الناس ريحا ووجها، فيقول له: أبشر بما يسرك، هذا الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة. يشتاق إلى أهله وولده. وأما العبد الكافر فإنه إذا احتضر نزلت إليه ملائكة من السماء، معهم كفن من النار مسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه في جسده فينزعها من الجسد كما ينزع السفود من الصوف الخلق، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك المسوح، فتخرج منها كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه وأقبحها، حتى إذا انتهت إلى السماء غلقت دونها أبواب السماء وطرحت في الأرض طرحا. ثم يأتيه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، إلى آخر الحديث. فهذا يدل دلالة واضحة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة يهودية دخلت على عائشة فاستطعمتها فأطعمتها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لها اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. فذعرت عائشة، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بخبر يهودية، فقال صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ وثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا بما لا مرية فيه أن عذاب القبر حق، وأن الله سبحانه وتعالى يعذب من شاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله. وعذاب القبر أمر من الغيب لا يمكن للعقول أن تدرك كنهه ولا حقيقته، ولكن يؤمن الإنسان إيمانا جازما لا شك فيه ولا مرية أن الله يبعث من في القبور، وأن الله ينعمهم ويعذبهم، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا النعيم والعذاب إنما هو مؤقت، ولذلك تعتبر القبور منزلة عن قريب يفارقوها. قال بعض العلماء: قال أعرابي سمع أعرابي إنسانا يتلو كتاب الله، فسمعه يقرأ قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال: زاروها والله عن قريب يفارقوها. فقال: حتى زرتم المقابر، فالقبر ليس بمحطة دائمة، ولكنه محطة ينتقل الإنسان منها إلى ما هو أشد أو هو خير منها. ولذلك مما انتشر بين الناس وهو من الخطأ أن يقول بعضهم شيع إلى مثواه الأخير، فالمثوى الأخير كلمة خاطئة، فالقبر ليس بمثوى أخير، وإنما هو محطة كما أخبر الله تعالى فقال حتى زرتم المقابر، فليس بالمثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير أن ينتهي به الأمر إلى جنة أو إلى سعير، فخلود لا موت لأهل الجنة ولأهل النار. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت على صورة كبش، فينادى يا أهل النار فيطلع، ويا أهل الجنة فيطلع، فيذبح بينهما فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالقبر منزلة ينزلها الإنسان ثم يفارقها، ونعيم القبر وعذابه أمر يجب اعتقاده. فيعتقد المسلم أن القبور إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى وابتلت لحيته، فقيل له ما هذا الذي يصيبك عند القبر؟ قال أخبرني خليلي أن القبر أول منازل الآخرة، فإما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. ولا شك أن الإنسان إذا مات تغير حاله، وإذا أدخل في القبر ذهبت أوصافه، ولربما صار رمادا وترابا، ولكن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فلو أن إنسانا قطع أجزاء أو انتشلت أو ذهبت أعضاؤه أو صار رمادا تذروه الرياح، فإن الله عز وجل قادر على إحيائه في أقل من طرفة عين. ففي الحديث الصحيح أن رجلا حضرته الوفاة فجمع أولاده فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات صنعوا به مثل ما وصى، قال صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى البحر أن اجمع ما فيك، وأوحى إلى البر أن اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله جل جلاله. فالإنسان لا يستبعد أن الله يحييه، وأنه مهما حصل للأجساد من اختلاف أو تغير فإن الله قادر على إعادتها. قال العلماء إن القبرين يكونان كل واحد منهما بجوار الآخر، ومع ذلك يكون أحدهما في نعيم يفسح له قبره مد البصر، ويكون الآخر في جحيم يضيق عليه حتى تختلف أعضاؤه وهو يشتعل عليه نارا. فالله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والواجب على المسلم أن يعتقد هذا الأمر كما ثبتت به النصوص ودلت عليه الأخبار. ولذلك يقول العلماء أمور القبر تعتبر من الأمور الغيبية السمعية، يسمونها سمعية لأنه ينبغي للإنسان أن يتوقف فيها بقدر النصوص التي سمعها ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، وسكت عليه الصلاة والسلام عن حقيقة هذا العذاب وعن صفته وعن كيفيته. ولذلك لا يسعنا إلا أن نؤمن بأن مرتكب هاتين الكبيرتين يعذب في قبره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يغفر الله له. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب العذاب فقال أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يتوقع. وهذه الروايات تدل على أنه كان لا يتحفظ من البول، والمراد بالتحفظ من البول أنه إذا أراد أن يقضي حاجته تطاير البول على أسفل بدنه أو تطاير على ثوبه، وإذا تطاير البول على الثوب أو البدن قد لا ينتبه الإنسان فيصلي وعليه النجاسة فلا تصح صلاته. ومن هنا إذا بطلت صلاته فقد ضيعها، وإذا ضيعها عذب بتضييعها. ولذلك قالوا بلغ هذا الأمر هذا المبلغ لعظيم أمر الصلاة، فكما أن التساهل بالبول ينتهي بالإنسان إلى ذلك، كذلك التساهل ببقية الشروط. وقوله لا يستتر من السترة، وهي التوقي أن يجعل بينه وبين ذرات البول وقطرات البول ساترا يحفظه عنها. ورواية لا يستتر يقول بعض العلماء فيها دليل على حرمة التساهل بكشف العورة، وأن الذي يقضي حاجته أمام الناس وعلى مرأى من الناس لا يأمن أن يعذبه الله في قبره. والسبب في ذلك أنه فتنة للناظر وفتنة للمنظور وذهاب لماء الحياء من الوجه. فالذي يستحي من الله ويستحي من عباد الله لا يكشف عورته للناس عند قضاء حاجة أو غيرها. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل إلى خلائه شد مئزره وقال أستحي من الله أن يراني عريانا. فالذي يكشف عورته للناس لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. ولكن الصحيح أن الحديث ورد في التوقي من البول، لأنه لو كان كشف العورة هو السبب في هذا العذاب لما قال من بوله، لكان الوعيد مطلقا سواء كشف عورته للبول أو لغير البول. لكنه لما ذكر البول وجاءت رواية لا يستنزه وهي رواية صحيحة دل على أن المراد التحفظ من البول. كذلك هناك رواية ثانية أو هناك معنى ثاني يستفاد من قوله لا يستنزه، والمراد أنه بعد أن يقضي البول يتعجل في القيام فيبقى شيء من البول في مجراه فلا يأمن أن يتقاطر منه البول فيبطل وضوءه وتفسد صلاته. فكلا المعنيين صحيح، إما أن يكون المراد منه أنه يبول ولا يتحفظ من قطرات البول، وإما أن يكون المراد أنه يبول ويبادر بالقيام بسرعة قبل أن ينقي الموضع. قال صلى الله عليه وسلم أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، فيه دليل على نجاسة البول. وهذا هو الذي قصد المصنف رحمه الله من إيراد الحديث في هذا الباب، أعني باب الطهارة أو كتاب الاستطابة، باب الاستطابة وفي كتاب الطهارة، أن المراد أن البول نجس. وقد أجمع العلماء على أن بول الآدمي نجس سواء كان رجلا أو كان امرأة لثبوت الأدلة بذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في مسجده قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من الماء، فدل على نجاسة البول. وبول الآدمي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بولا لغلام صغير لم يأكل الطعام، وإما أن يكون بولا لغيره. فإن كان بولا لغلام صغير لم يأكل الطعام لم يفطم، فإنه للعلماء فيه قولان، منهم من يقول هو طاهر وهو مذهب الظاهرية، والجمهور على أنه نجس، ولكن الله خفف في طهارة بول الصبي الذي الغلام الذي لم يأكل الطعام بأن يرش بوله ولا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي بغلام فأجلسه في حجره، وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالأطفال يحنكهم ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه كما ثبتت بذلك النصوص، فأجلسه في حجره فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فما سخط ولا سب ولا شتم، وما كان سبابا ولا صخابا ولا شتاما صلوات الله وسلامه عليه، وإنما رفعه وأخذ ماء ونضح ذلك البول. فدل على نجاسة البول، ولكن خفف في طهارة البول فرش ولم يؤمر بغسله. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة والكلام عليها في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قال صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة من نم الحديث إذا نقله بين الناس، والنميمة شعلة نار تحرق بيوت المؤمنين والمؤمنات، وتفرق شمل المسلمين والمسلمات، وتبكي عيون الآباء والأمهات. الله أعلم كم هدمت من بيوت للأزواج والزوجات، وكم شتتت وضيعت من أبناء وبنات. فلذلك كانت من كبائر الذنوب، وألبس الله صاحبها مهانة الدنيا والآخرة. النمام مهان، مهان في الدنيا، كما قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فوصف الله النمام بأنه مهين، ووصفه بأنه مناع للخير، وأنه معتد أثيم، لأنه لا يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يكره للمسلمين ما يكره لنفسه، ولذلك يشتت شمل الأحبة، ويفرق بين الأصحاب والأحباب، لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، نسأل الله السلامة والعافية. والنمام مهان، غضب الله عليه في الدنيا والآخرة، فغضب الله عز وجل عليه في الدنيا فألبسه ثوب المهانة، وفي الآخرة عذبه في القبر ومنعه من دخول الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام. والمراد بذلك أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين على وجه عند العلماء، وقيل لا يوفق لحسن الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. فقل أن تجد إنسانا فيه صفة النميمة ويحافظ على النميمة، وشأنه نقل الأحاديث بين الناس، ويوفق لحسن الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، كما رواه مسلم في صحيحه. والنميمة أجمع العلماء على أنها من كبائر الذنوب، ومن أقبح العادات، ومن أشنع الأفعال. قال بعض السلف: النمام يفعل في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. ففي كلمة واحدة ينقلها ربما يدمر بيوتا، ولربما تسفك بها دماء، وتنتهك بها أعراض، وتستباح بها حدود الله ومحارمه بكلمة واحدة. فالنمام جرمه عظيم وفعله شنيع، ولذلك قال العلماء إنها من كبائر الذنوب. ولو كانت بكلمة واحدة، لو نقل الإنسان لشخص فقال: فلان لا يحبك، فلان يكرهك، فلان لا يريدك، فلان فعل كذا من أجل كذا، فإذا نقل هذه الكلمات فإنه يعتبر نماما شاء أو أبى. وكل من ينقل إليك كلمة، أو ينقل إليك جملة أو عبارة عن أخيك المسلم توغر صدرك عليه، فاعلم أنك أمام عدو لله ورسوله، كائنا من كان هذا الشخص، لأنه ينقل هذه الكلمة فيوقع بينك وبين أخيك المسلم هذه الشحناء وهذه البغضاء، ولربما كانت بين أقرب الناس إليك، وقد تكون بين الزوج وزوجته، بل بين الوالد وأولاده، ويكون في ذلك من البلاء ما الله به عليم. ولذلك كانت من كبائر الذنوب بما ينشأ عليها عنها من البلاء ومن الخطر العظيم الذي لا يقتصر على الأفراد، بل يتعدى ذلك إلى المجتمعات. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يكرهون النمامين ويطردونهم ويزجرونهم. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه، سيد من سادات التابعين وإمام من أئمة المسلمين، فقال له: إن فلانا يقول فيك كذا. فقال له الحسن رحمة الله عليه، قال له: تبا لك، أما وجد الشيطان رسولا غيرك. حقره وأهانه وجعله من شياطين الإنس، أما وجد الشيطان رسولا يفسد ما بيني وبين أخي إلا أنت. فحقره وأهانه. وكان بعض السلف إذا جاءه رجل وقال له فلان يقول فيك كذا، فيقول ما أراه يقول كذا وأظنك كاذبا. يحقرون النمام وينتقصونه ولو كانوا يعلمون أنه صادق، فلربما علموا أنه صادق ولكنهم يريدون إيقاف هذا النوع عند حده ومعرفته بقدره، ولذلك كانوا يعرضون عنهم ويحقرون من شأنهم. قال بعض السلف من أبلغك عن أخيك شيئا فإنه سيبلغ الناس عنك أشياء، من أبلغك عن أخيك ما تكره فإنه سيبلغ الناس عنك ما تكرهه، وكما أساء إلى أخيك المسلم فسيأتي يوم من الأيام ويسيء إليك. والنمام يتعاطى النميمة إما بسبب الحسد، كأن يرى اثنين بينهما المحبة والصفاء والمودة والإخاء فلا يرتاح باله ولا تهنأ نفسه، فينفث الشيطان في قلبه من سم الحسد فيكره الخير لهما، فيأتي لكي ينقل إلى هذا كلمة وإلى هذا كلمة حتى يوقع بينهم الشحناء. نسأل الله السلامة والعافية. والتوبة من النميمة تكون بالاستغفار والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالعافية من هذا البلاء، ويسأل الله الإنسان العافية أن الله عز وجل لا يبتليه بهذا البلاء، فالمعافى من عافاه الله سبحانه. فيسأل الإنسان ربه أن يحفظه من منكرات الأخلاق ومنها نقل الأحاديث على سبيل الإفساد بين الناس. ومن شروط التوبة أن يستغفر، أن يسأل صاحب الحق أن يغفر له، فيذهب للذي أوقع بينهما للذين أوقع بينهما النميمة فيسألهما العفو عنه والصفح، فإنه حق يتعلق بالآدمي لا بد فيه من المسامحة. قال صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن النميمة كبيرة، واختلفوا. قال بعضهم يعذب صاحبها بعذاب القبر ولو فعلها مرة واحدة. فإذا تذكر الإنسان أنه نقل حديثا فليتق الله وليستغفر وليتوب إلى الله، ويعقد العزم بعدم العودة إلى ذلك، وليسأل من كان سببا في إفساد ما بينه وبين أخيه أن يصفح عنه. وقال بعض العلماء كان يمشي بالنميمة تدل على المداومة وعلى الاستمرار كما هو معروف من هذا اللفظ، وهذا أقوى، أي أنه إنسان دائما ينقل الأحاديث، ولذلك جاءت الصيغة بنمام، والنمام فعال تدل على الكثرة، أي أنه من شأنه دائما أن ينقل الأحاديث. وعلى المسلم أن يتق الله، وإذا أراد أن يذكر شيئا عن أخيه المسلم فلينظر ما وراء ذلك الشيء من خير فيأتيه أو شر فيتقيه، ولكن يستثنى من ذلك نقل الأحاديث للمصلحة العامة أو من باب دفع أضرار عامة ونحو ذلك، فإن الرخصة في هذا بينة ويعتبر مرخصا للإنسان أن ينقل ذلك على بحدود الحاجة، لأن القاعدة الشرعية أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. قال رضي الله عنه وأرضاه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة، وفي رواية فدعا بجريدة الرطبة وشقها نصفين وغرز على كل قدر منها نصفا، ثم قيل لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. شفع صلوات الله وسلامه عليه، وكان حليما رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس عن الإثم، وكان رحيما بأمته حتى في الآخرة، فإن الأنبياء والناس دعواهم يوم القيامة نفسي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي صلوات الله وسلامه عليه. فلما أطلعه الله على عذابهما شفع، ولكن الله سبحانه وتعالى قبل الشفاعة أن يخفف العذاب، والله له الحكمة البالغة. قال العلماء في هذا تنبيه على خطر التساهل في شروط الصلاة، وعلى خطر التساهل في أذية المسلمين، ولذلك شفع النبي صلى الله عليه وسلم فقبل الله شفاعة أن يخفف العذاب فقط مدة كون الجريدتين رطبة، الجريدة رطبة، فإذا يبستا عاد العذاب إلى حاله قبل أن توضع الجريدة. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وخطره، وأنه ينبغي للمسلم دائما أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يتحفظ من نقل الأحاديث بين الناس بالإفساد. ولذلك يقول العلماء أشد ما تكون النميمة إذا كانت في موضعين، أعظمهما وأشدهما أن تكون بين العلماء، ويلي ذلك أن تكون بين الأرحام والأقربين. والنميمة بين العلماء أن ينقل الكلام بينهم فيفسد ما بينهم ويفسر كلامهم ويحمل كلامهم حتى يوغر صدور بعضهم على بعض، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا بين طلاب العلم وبين الأخيار والصالحين، فهي تتفاوت بحسب ما يكون منها من أثر عظيم. في هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، فهو عليه الصلاة والسلام خصه الله بشق الجريدة ووضعها على هذه الصفة، وليس لأحد كائنا من كان أن يفعل هذا الفعل بأحد. وذهب البعض إلى أنه وضع الجريدة الرطبة لأن الرطب يسبح، وبتسبيح الرطب يذهب العذاب، وهذا ضعيف، لأن الله يسبح له الرطب واليابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وسبحت له الأشجار والأنهار والجمادات والحيوانات، فما من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. فحمل هذا الحديث على هذا الوجه ضعيف، والصحيح أنه ينبغي للمسلم أن يرد علم ذلك إلى الله، وأن يقول هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله بأحد من الصحابة غير هذين، فدل على الخصوصية، ولم يفعله من بعده الخلفاء الراشدون، ولذلك لا يجوز التوسع في هذا الأمر. وغرس الأشجار ووضع الأعشاب على القبور يعتبر من الحدث والبدعة، كما نص على ذلك العلماء، وقالوا ينبغي أن يتقى هذا، ومن فعل هذا فإنه يأثم، لأنه يحدث في دين الله برأيه ما ليس منه. فالواجب على المسلم أن يتحفظ في مثل هذا، وأن يحمل الأمر على ما ورد به النص من خصوصيته عليه الصلاة والسلام بذلك. في هذا الحديث مسألة، وهو أنه دل على نجاسة البول كما ذكرنا، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث هنا للتنبيه على نجاسة البول، ولذلك يعتبر العلماء هذا الحديث منبها على فضلات الآدمي. وفضلات الآدمي مسألة مهمة يحتاجها الإنسان لنفسه حتى يتوقع من النجاسة، ويحتاجها أيضا لغيره لكي يفيده ويعلمه. فضلة الآدمي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون من السبيلين كالبول ونحوه كما ورد في هذا الحديث ما يدل على نجاسته. الحالة الثانية، القسم الثاني، أن تكون من غير السبيلين. فالفضلة الشيء الذي يخرج من البدن لا يخلو من هذين القسمين. فأما الخارج من السبيلين فينقسم عند العلماء إلى نوعين، النوع الأول الخارج من القبل، والنوع الثاني الخارج من الدبر. فأما الخارج من القبل فهي ثمان فضلات، أولها البول، وثانيها الودي، وثالثها المذي، ورابعها المني، وخامسها دم الحيض، وسادسها دم النفاس، وسابعها دم الاستحاضة، وثامنها رطوبة فرج المرأة. هذه ثمان فضلات تخرج من قبل الآدمي، وتختص الأربع الأخيرة بالنساء دون الرجال. فأما البول فإنه نجس بإجماع العلماء، وقد قدمنا هذا الحديث وحديث الأعرابي على نجاسته. وأما بالنسبة للودي، فالودي ماء أكدر يخرج عقب البول قطرات، هذا الماء الأكدر آخذ حكم البول، بل قال بعض العلماء هو فضلة البول وهو نجس، ونص على ذلك جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. وأما المذي فهو الماء اللزج الذي يخرج قطرات عند بداية الشهوة. والفرق بين الودي والمذي أن الودي يكون عقب البول، والمذي يكون عند الشهوة. والمذي نجس، في حديث علي رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره وأن يتوضأ من المذي، فدل على نجاسته وأنه آخذ حكم البول. وأما بالنسبة للمني ففيه قولان، أصحهما أنه طاهر، وسنذكر هذه المسألة بأدلتها وأقوالها في باب الغسل من الجنابة إن شاء الله تعالى. فهو طاهر لأن أم المؤمنين كانت تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج ويصلي بالناس، وإن أثر المني فيه ولو كان نجسا لما صلى فيه، ولأن حديث ابن عباس قال فيه إنما هو بمنزلة المخاط، فجعل المني بمنزلة المخاط فدل على طهارته. وأما بالنسبة لفضلات النساء من القبل الأربعة فهي دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة ورطوبة فرج المرأة. فأما دم الحيض فنجس بإجماع العلماء، وحكى الإجماع غير واحد من الأئمة كالإمام النووي والإمام ابن قدامة رحمة الله على الجميع أن دم الحيض نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله فدل على نجاسته. وأما دم النفاس فإنه نجس بإجماع العلماء، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالحيض، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة في حجة الوداع أنها كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، قالت فانسللت، فقال ما لك أنفست، فدل على أن الحيض والنفاس حكمهما واحد، وعلى ذلك الفتوى في كثير من المسائل. وأما دم الاستحاضة فهو الدم الزائد عن عادة المرأة وأصله عرق، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما ذلك عرق، هو العاذل والعاذر والعاند، أسماء له ثبت وردت في السنة، العاذل والعاذر والعاند، وهو عرق في رحم المرأة. هذا الدم نجس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وأمر المستحاضة أن تغسل الفرج وأن تعصبه، فدل على نجاسة دم الاستحاضة. وأما رطوبة فرج المرأة فهو السائل الذي جعله الله في الموضع، وهو نجس على أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل، كما ثبت في الرواية الصحيحة، ليغسل ما أصابه منها، ليغسل ما أصابه منها، أي ليغسل فرجه وما أصابه منها. وهذا يدل على أن رطوبة الفرج نجسة كما قال الجمهور رحمة الله عليهم. ودل على ذلك حديث ميمونة في الصحيحين في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، حيث قالت فأكفأ على يده الإناء فغسل فرجه ومواضع الأذى، فدل على نجاسته. ولذلك تعتبر رطوبة فرج المرأة نجسة، ولكن إذا غلبت المرأة هذه الرطوبة وأكثرت عليها فإنها تنزل منزلة الاستحاضة، فتضع القطنة تغسل الفرج عند دخول وقت كل صلاة، وتضع قطنة وإن كان الدم شديدا تلجمت ثم صلت ولو خرج معها الدم حتى ينقضي الوقت، ثم بعد ذلك تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في باب الحيض. هذه مجمل فضلات القبل. أما فضلات الدبر فأولها الغائط، وثانيها دم البواسير. فأما الغائط فإنه نجس بإجماع العلماء سواء كان جامدا أو مائعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار، وهذا يدل على نجاسة الغائط، وأجمع العلماء رحمهم الله على نجاسته. وأما بالنسبة للبواسير فلها حالتان: الحالة الأولى أن تكون من داخل الفرج من داخل الدبر، والحالة الثانية أن تكون على فتحة الدبر أو بجوار الفتحة من خارج. فإن كانت البواسير من داخل فتنقض الوضوء وهي نجسة، ولذلك تنزل منزل الدم الاستحاضة، فهو دم من عرق خارج من السبيل كما هو الحال في دم الاستحاضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة إنما ذلك عرق، وجعله نجسا موجبا لانتقاض الوضوء، فكذلك الحال في دم البواسير، ولذلك نص جماهير العلماء على نجاسته. وإذا كانت من خارج الدبر أو على فتحة الدبر فإنها نجسة وليست بموجبة لانتقاض الوضوء. فإذا غلبت البواسير الإنسان وكانت من الداخل فإنه يغسل الموضع لدخول وقت كل صلاة ويضع قطنة، فإن غلبه الدم صلى الوقت كله كما ستأتي الإشارة إليه في باب الاستحاضة. هذا بالنسبة للخارج من السبيلين. وأما بالنسبة وهناك شيء يذكره العلماء وهو خروج الحصى والدود. والحصى والدود إذا خرج من السبيلين وأحدهما لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون فيه رطوبة ونداوة فهو نجس، لأنه لامس النجس، ورطوبة النجس نجسة، لأن الغلام لما بال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أصابته نداوة البول، ولذلك قال العلماء برطوبة النجاسة إنها نجسة. وعلى هذا فإنه يعتبر نجسا. وأما إذا خرج الحصى غير متلبس بالرطوبة فللعلماء فيه وجهان، أقواهما نجاسته إذا كان خارجا من المعدة. أما بالنسبة للفضلات التي تكون من غير السبيلين، ففي الرأس فضلات، فهناك فضلة للعين وفضلة للأنف وفضلات للفم، وهناك فضلات للأذن، وهناك فضلات لسائر البدن. فأما فضلة العين فالدم وما يكون من القذى في المحاجر، وهو طاهر بإجماع العلماء وليس بنجس ولا يأخذ حكم البول الذي ذكرناه من نجاسته، والإجماع على أنه طاهر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي حسبك، قال فنظرت فإذا عيناه تدرفان. فلم يغسل عليه الصلاة والسلام دمعه ولم يعطيه حكم النجاسة، والإجماع على طهارة الدم الذي من الآدمي رجلا كان أو امرأة إلا دمع المشرك على خلاف في طهارته، والصحيح أنه طاهر لأن نجاسة المشرك معنوية وليست بحسية. وأما بالنسبة لفضلات الأنف فتنقسم إلى قسمين: القسم الأول المخاط، والقسم الثاني الدم وهو الرعاف. فأما المخاط فطاهر، ولذلك يعتبر المخاط والبصاق طاهرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا جاءته النخامة وهو في الصلاة ألا يتنخم قبل وجهه وإنما يتنخم تحت رجله وإلا في ثوبه وليدلك الثوب. وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذلك، فدل على طهارة النخامة وهي تكون من الأنف. وعلى هذا قالوا إنها طاهرة. وأما الرعاف فإنه نجس لنجاسة الدم، وسنتكلم على مسألة نجاسة الدم في باب الحيض إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لفضلات الفم فاللعاب والبصاق والقيء والقلس، أربع فضلات. فأما بالنسبة للعاب فطاهر بالإجماع، إلا إذا نام الإنسان فقال بعضهم إنه يستحلب من المعدة وهو ضعيف، والصحيح أن لعاب الآدمي رجلا كان أو امرأة يعتبر طاهرا. وأما بالنسبة للبصاق فإنه طاهر، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية أنه لما بعثت قريش سهلا لكي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، جاء سهل إلى قريش ورجع إليها فقالت له: ما وراءك يا سهل؟ فقال: والذي يحلف به سهل، ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد، ما كلمهم إلا أطرقوا برؤوسهم، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه. هكذا ثبت في صحيح البخاري وغيره. فدل على طهارة النخامة وهذا البصاق، وهو إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم. وأما بالنسبة للقلس فطاهر، والقلس هو الذي يفضله الإنسان عند الشبع، كأن يكون حديث العهد بالغداء أو العشاء، ثم يخرج تكون فضلاته قريبة من اللهاف فيقلس. وهكذا بالنسبة للأطفال إذا شرب اللبن فإنه يفاجأ بخروجه من فمه، فهذا يعتبر طاهرا بالإجماع. وأما بالنسبة للقيء فله حالتان: إما أن يخرج الطعام متغيرا رائحة ولونا أو لونا أو طعما فهذا نجس، لأنه استحالت مادته فاستوى أن يخرج من أسهل البدن أو يخرج من أعلاه، ولذلك أمر القيء المستقي بالتوضأ. وعلى هذا فإنه يعتبر نجسا إذا كان القيء متغيرا. أما إذا كان القيء فيه صفات الطعام كالقيء الذي يكون بعد الطعام مباشرة فهذا طاهر، لأنه يكون من الأمعاء قبل وصوله للمعدة، والشرع جعل الوصول للمعدة موجبا لنجاسة ما وصل، ولذلك حكم بنجاسة البول والغائط لوصولهما إلى هناك، فاستوى أن يخرج من أعلى البدن أو يخرج من أسفله. وأما فضلات سائر البدن فيشمل ذلك العرق، وهو طاهر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي أم حرام بالتمحان فتجمع عرقه صلوات الله وسلامه عليه وهو نائم، وهو رشح الجسم ويعتبر طاهرا. وأما بالنسبة لغير العرق فهناك الدم والقيح والصديد، وهو من فضلات سائر البدن، فالدم نجس على أصح أقوال العلماء لقوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس، وسيأتي بص هذه المسألة، وهذا القول قول الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. والقيح يعتبر متولدا من الدم وهو آخذ حكم الدم. وأما بالنسبة للصديد فهو الماء الأكدر الذي يكون في الجروح، والفرق بين القيح والصديد أن القيح متولد من الدم، ولذلك يكون فضلة مقاومة الجسم لما يكون من الأضرار في المرض الذي يكون في الجروح وغيرها. وأما بالنسبة للصديد فإنه نتن الجروح من الحروق ونحوها، وهذا النتن يعتبر نجسا في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. هذا الحديث يعتبر أصلا كما ذكرنا في مسألة الفضلات، وحاصلها ما ذكرناه من هذه الصور التي نبه العلماء رحمة الله عليهم عليها، والله تعالى أعلم.